بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان، فمثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: وخافون إن كنتم مؤمنين. معنى قول الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما ورد من دخوله باسم الإيمان، يريد بذلك ما جاء في القرآن والسنة من دخول أعمال الإسلام في اسم الإيمان. فإذا ذكر الإيمان دخلت فيه أعمال الإسلام. قال: من ذلك قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، هذا من أعمال الإسلام، لأنه من الأعمال والأفعال الظاهرة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. وقوله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون، هذا إيتاء للزكاة وصدقة أو نفقة في وجوه الخير، وهذه أعمال وأفعال ظاهرة، فهي داخلة في مسمى الإيمان. فالإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه أعمال الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه أعمال الإسلام. قال: وهذا جاء بالأدلة من الكتاب، أو جاء ببعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، على أن الأفعال الظاهرة وكل ما أمر الله به أنه يدخل في مسمى الإيمان، وكذلك يدخل هذا في مسمى الإسلام. وإذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد بأن ذكر مقترنين معا، كان الإيمان لأعمال القلوب، وكان الإسلام يفسر بأعمال الجوارح والأفعال الظاهرة. قال: وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالرضا بالله ربا، الرضا بالله ربا هو من عمل القلب، لأن هذا الرضا يقوم بالقلوب. وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله تبارك وتعالى بربوبيته وأن من ادعى الإيمان لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا حكم المسلم كتاب الله وسنة رسوله فيما شجر بينهم وثار بينه وبين غيره من خصام فذلك هو الإيمان، ذلك هو الإيمان. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما تخاصموا فيه وفيما تنازعوا فيه وفيما وقع فيه الاختلاف. فإذا حكموك في ذلك ورضوا بالحكم فذلك هو الإيمان. وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحكيم الكتاب العزيز الذي أنزله الله عليه، وتحكيم سنته عليه الصلاة والسلام، وفي حياته التحاكم إليه والرضا بحكمه والفرح بذلك. قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وبعد ذلك أيضا لا يكفي أنهم يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله حتى يضيفوا إلى ذلك انتفاء الحرج من أنفسهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت من قضاء رسول الله، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ثم لا يجد حرجا في نفسه، لا يجد ضيقا، الحرج هو الضيق، لا يجد ضيقا في نفسه ولا كراهة لذلك، بل يفرح بهذا وتنشرح نفسه، ذلك آية الإيمان بالله. ويسلم تسليما، ينقادون لذلك انقيادا تاما، فهذا علامة الإيمان. ومما جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار تشاجر هو والزبير في شراج الحرة، يعني في مساقي الماء في الحرة، وكان الزبير كانت أرضه فوق أرض الأنصار، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بأن يسقي أرضه حتى تبلغ الكعب، ثم يرسل الماء إلى من هو تحته إلى جاره. فقال هذا قضيت له وحكمت له أن كان ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا مما يدخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى، التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأفعال ومن أعمال أفعال الإسلام الظاهرة. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: وجد بهن طعم الإيمان. وفي بعض الروايات: طعم الإيمان وحلاوته. هذا الحديث عن أنس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن، يعني وجد بسببهن حلاوة الإيمان. وهذا دليل على أن للإيمان حلاوة وأن له طعما وأن له لذة تفوق على كل لذة وعلى كل طعم في هذه الحياة الدنيا. ومما يدل على ذلك أن المهاجرين لما وجدوا طعم الإيمان في قلوبهم تركوا الأوطان والمال والأهل، وهي من أحب الأشياء إلى الإنسان، وهاجروا إلى الله ورسوله حفاظا على إيمانهم وطلبا لمرضات الله. فالإيمان في قلوبهم طعمه وحلاوته أعظم مما تركوه وراء ظهورهم من الأوطان ومن الأهل ومن الأقرباء ومن الأموال. أولا قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا فيه أن ما سوى الله ورسوله أنه يدخل فيه النفس. فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه، فذلك هو كمال الإيمان بالله عز وجل. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرأة لاستقامته ويحبه لله، يعني أن تكون محبته تابعة لله تبارك وتعالى، وليست المحبة هذه محبة مع الله، وإنما هي لله، بمعنى أنها تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. وما كان تابعا لمحبة الله فهو من كمال محبة الله عز وجل. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس بينه وبينه مصلحة، وليس بينه وبينه منافع ولا نسب ولا قرابة، وإنما يحبه لله. فإذا كان هناك مع اتصافه بالإيمان قرابة فأحبه لذلك، فذلك خير على خير. قال: وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا من أعمال القلوب، المحبة والرضا والبغض والكراهية، هذه من أعمال القلوب. فإذا أحب لله تبارك وتعالى وكره لله، فإنه قد استكمل الإيمان. وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا أيضا من العلامات على كمال الإيمان، أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يعني يبغض الكفر بغضا شديدا كما يكره أن يلقى في النار. فكل أحد لا يحب أن يلقى في النار، بل يكره ذلك أشد الكراهية، ولا يلقي بنفسه في النار ما دام مختارا. فهذا الذي يحب المرأة لله ويحب الإيمان ويكره أن يرجع إلى الكفر بعد الإيمان، هذا كمال إيمانه ودليل الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. وفي رواية: وجد بهن طعم الإيمان، في بعض الروايات طعم الإيمان وحلاوته. قال: وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية: من أهله وماله والناس أجمعين. هذا حديث عظيم أيضا، وهو من أصح الأحاديث في الصحيحين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، والله إني أحبك، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لم يكمل إيمانك بعد. فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من نفسي. فقال: الآن يا عمر. وهذا دليل كمال الإيمان إذا كان الله ورسوله أحب إلى المرء من كل شيء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى المرء من نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين، فذلك هو كمال الإيمان، وهذا من أعمال القلوب. وفيه دليل على أن أعمال القلوب أنها أفضل من أعمال الجوارح، والجوارح أعمال الجوارح متممة لها ومبنية على أعمال القلوب. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيري قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب ولا تحبه إلا لله، فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر إلا هو إلا وهو مؤمن. هذا أيضا ساقه الشارح رحمه الله تعالى للتدليل على أن جميع الأعمال الظاهرة والباطنة تدخل في مسمى الإيمان. فإنه جاء في هذا الحديث الذي عزاه إلى مسند الإمام أحمد، وهو أيضا هذا الحديث الذي عزاه المسند الإمام أحمد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد قال: فيه سليمان بن موسى وقد وثقه ابن معين وابو حاتم، قال: وضعفه آخرون. الحديث له يعني الحديث لألفاظه شواهد تؤيده. قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا من الأقوال، هذا من الأقوال، إذا شهد أن لا إله الله بلسانه فهذا من القول، والقول والعمل هو الإسلام الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في مسمى الإيمان. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، كما جاء في الحديث حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا شهادة، هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن من أركان الإسلام، فهي داخلة في مسمى الإيمان. قال: وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. وسبعة يظلهم الله في ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، والمتحابون في جلال الله تبارك وتعالى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا لأن الإيمان هو الحب والبغض، الحب لله ولما أمر الله به، والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمر به، والبغض لما نهى الله عنه، والبغض لما كرهه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال والأعيان. فهذا هو الذي يعود إليه الإيمان. قال: فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ يسأله ما هي العلامة والدلائل على أني مؤمن؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم بأنه مؤمن إذا عمل حسنة وهو على يقين ونور بأنها حسنة، يعني يعمل الطاعة وهو على نور من الله بأن هذه طاعة يحبها الله فيقوم بذلك طلبا لمرضاة الله، لا يعمل الطاعة والحسنة عادة ولا رياء ولا سمعة ولا لمصلحة ومنفعة عاجلة قريبة، وإنما يفعلها على أنها حسنة يثاب عليها فيفعلها بنور من الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيجزيه عليه خيرا. وكذلك مما يدل على إيمان العبد أنه لا يعمل السيئة وهو لا يعمل السيئة فيعلم أنها سيئة، يعني لا يعمل السيئة على نور من الله، يتركها لأنها سيئة ولأنها معصية يخاف من عقوبة الله عليها فيتركها لله تبارك وتعالى. وأما لو تركها عادة أو تركها مثلا لأجل منفعة أو تركها لأجل غرض من أغراض الدنيا لا يرجو ثواب الله في تركها ولا يخاف من عقاب الله لو فعلها، فهذا فعلها لأجل العادة ولم يفعلها لأجل الخوف من الله ورجاء ثواب الله في تركها، فإن من ترك المعصية لله أثابه الله على ذلك. وربنا تبارك وتعالى يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وقال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن ترك المعصية فخوف من الله فله الجنة عند الله عز وجل. قال ويستغفر الله منها، يستغفر الله منها هذا يكون الاستغفار منها إذا هم بها فيستغفر الله من هذا الهم، أو وقع في معصية فيستغفر الله من المعصية، يستغفر الله من الهم بها إذا خطرت باله فيحفظه الله من ذلك، أو إذا وقع في شيء من المخالفة يتوب إلى الله ويستغفر الله، هذا دليل الإيمان. قال ويعلم أنه لا يغفر إلا هو وهو مؤمن، هذه من دلائل الإيمان، كما سأل هذا السائل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المسند كذلك أيضا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من سرته حسنته من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وهذا الحديث أيضا يدل على أن السرور بالحسنة من الإيمان، وأن المساءة من السيئة هو من الإيمان، وأن ترك السيئة خوفا من الله هذا من الإيمان، داخل في الإيمان كما هو أيضا داخل في الإسلام. وهذا الحديث عزاه إلى مسند الإمام أحمد، وهو كذلك في الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. قال وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت وإذا أحسنت استبشرت، هذا أيضا من الإيمان. ذكر هذه الأعمال القلبية وأعمال الجوارح وربطها بالإيمان، لأن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته من سرته حسنته فرح بها واستبشر بها ورجى أن يقبلها الله منه، وساءته سيئته، ساءته سيئته يعني كرهها وندم عليها وتاب إلى الله منها، فهو مؤمن، هذا دليل الإيمان. كذلك أيضا هذا الذي يقول فيه في مسند بقي بن مخلد رضي الله تعالى عنه عن رجل سمع رسول الله قال صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان، خالص الإيمان، إذا أسأت أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت. هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، يا معاذ، لما أرسله فقال وأوصاه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة. معاذ وبذر رضي الله تعالى عنهما لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأوصى بذر قال إذا قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. هنا قال أو ظلمت أحدا، عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، يعني فعلت الحسنة بعد السيئة لتكفر السيئة، لأن من زادت حسناته على سيئاته فقد أفلح ونجح ونجا. وهذا فيه إتباع للحسنة بعد السيئة، وإذا أحسنت استبشرت فرحت بذلك، ولا شك أن أحسن وأفضل الفرح هو الاستبشار بطاعة الله عز وجل، لأن هذا هو الباقي وهذا هو الذي يسعد به الإنسان. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذم الفرحين بالدنيا، فقال تبارك وتعالى في قصة قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأمر بالفرح بفضل الله وبالطاعة وبالاستقامة، فقال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، يعني على ثلاثة أصناف، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم هذا هو القسم الثاني، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. هذا الحديث قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة، المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، يعني على ثلاثة أصناف، الأول الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، في الآية التي في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هذا هو الصنف الأول. والثاني الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا هو القسم الثاني، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله، يعني إذا حانت وسنحت له فرصة وتهيأت له فرصة لاقتناص المعصية ولاقترافها فإنه يترك ذلك لله تبارك وتعالى. فإذا عرض له مال حرام ورشوة أو خلسة أو أخذ مال أو فعل معصية ثم خاف الله في ذلك فتركه، فذلك تركه لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعطيه في الدنيا ويثيبه في الآخرة ثوابا أعظم مما تركه ومما حرم منه خوفا من الله تبارك وتعالى. قال وفيه أيضا، يعني في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت أي الإيمان أفضل؟ قال حسن الخلق. هذا في هذا الحديث دليل على أن الإسلام يدخل فيه كل عمل صالح من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح، وكذلك فيه أن الإيمان كذلك يدخل فيه كل عمل من أعمال الإسلام. قال: وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال: الصبر هو عن محارم الله، الصبر هو الصبر عن محارم الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا. فهذا فيه دليل عظيم على أن حسن الخلق أنه من أعمال الإيمان، حسن الخلق من أعمال الإيمان. ولما أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا لعائشة: ما كان خلق رسول الله؟ قالت: كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، كان يعني يتخلق بأخلاق القرآن أمرا ونهيا ووصفا وخلقا مع ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. قال: وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، وذكر الحديث وفي آخره فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا فيه مراقبة الله تبارك وتعالى، فالمراقبة واستشعار العبد بأن الله يراه وأنه معه وأنه لا تخفى عليه خافية، هذا من أعمال القلوب، وهو من أعظم أفعال الإيمان، وهو اعتقاده بأن الله معه يراه ويسمعه وأنه رقيب عليه وشاهد على فعله. فهذا من أعمال الإيمان التي تكون في القلب. قال: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. كالجمل الأنف يعني كالجمل المذلل الذي في أنفه خزامة وفيها حبل يقوده الطفل حيث شاء. وهذا فيه مثل للمؤمن، وهو أنه حيثما قيد انقاد، ويقاد بأمر الله وبشريعة الله تبارك وتعالى فيمتثل ذلك ولا يستكبر. وليس المعنى أنه يقاد إلى كل شيء، إلى طاعة وإلى معصية ويكون إمعه، فهذه الصفة مذمومة. إذا كان الإنسان يمشي مع كل أحد ويوافق كل أحد في طاعة أو في معصية أو فيما يكره وفيما يحب، فهذا يقال له إمعه، موافق. لكن المؤمن بخلاف ذلك، إذا قيد انقاد، بمعنى أنه إذا قيد بالشريعة وقيد بالأمر ووجه إلى الخير ونهي عن المنكر وأمر بمعروف فإنه يستجيب وإنه ينقاد إلى ذلك. وهذا في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون، قال تبارك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويقول تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما المستكبر المعرض الذي لا ينقاد إلا لهواه ولا ينزجر إلا عن هواه فهذا متبع للهوى. قال: وفي الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية المسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا أيضا من الأدلة على أن هذه الأعمال تدخل في الإيمان، لقوله: مثل المؤمنين في توادهم. التواد بين المؤمنين هو بالقلوب وبما يصدر من الإحسان من بعضهم لبعض، هذا هو التواد، وأن يحب للمؤمن خيرا وأن يكره له الشر، وهذا من أعمال القلوب. والإحسان أيضا الصادر فيما بينهم هذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني إذا اشتكى عضو فإن الجسد يتألم لذلك العضو ويسهر لسهر ذلك العضو، وهذا يتحقق في من كان على عقيدة سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم يتحابون بينهم ويتوادون بينهم لأن أولهم بهذه الصفة. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفة المؤمنين إذا كانوا متبعين لمنهج سلف الأمة. وأما إذا فرقتهم البدع والأهواء والتنازع والمنافع فإن الفرق والتفرق والبدع هذه تفرق كلمة المسلمين، وأهل البدع لا يحبون من كان على منهج السلف بل يبغضونهم، بل إن أهل البدع يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهذا موجود. ولو نظر الإنسان إلى تاريخ الفرق التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد ذلك. وهذا لأن أهل البدع لأنهم تركوا الحق ونسوا ما أمر الله به، فكانت بينهم العداوة وهجدت بينهم البغضاء وكفر بعضهم بعضا وأذاق بعضهم بأس بعض. وهذا كما هي سنة الله في من كان قبلنا من أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. وقال تبارك وتعالى عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فإذا كان المؤمنون على منهج السلف والمسلمون على عقيدة سلف الأمة فإن هذا يتحقق بينهم ولا بد، لأن الحق واحد لا يتعدد. وإذا فرقتهم البدع فإنهم لا يكونون بهذه الصفة، بل يكون بعضهم يتربص بعض ويذيق بعضهم بأس بعض. قال وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخ المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مرآته بمعنى أنه يرى فيه عيوبه فهو ناصح. المؤمن يرى عيوبه عند أخيه المؤمن، بمعنى أن المؤمن الآخر يناصح أخاه ويمحضه الإرشاد ويقول فيك كذا فاترك هذا فإنه لا يرضي الله، واعمل كذا فإن فيه رضا الله وفيه طاعة الله عز وجل. قال وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال هذه كل الأحاديث ساقها الشارح رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا لأجل أن يبين بأن جميع ما أمر الله به من الإيمان ومن الإسلام وأعمال الإسلام داخل في مسمى الإيمان، وكذلك داخل في مسمى الإسلام. قال وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من ذاك يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه وخر، يعني من لا يأمن جاره شره ولا يأمن، ومن لا يأمن جاره غدراته وعدوانه وظلمه فذلك ليس مؤمن. يعني نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، نفى عنه الإيمان الكامل. قال وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فالمؤمن لا يشبع وجاره جائع، يعلم أنه جائع فلا يقدر على ذلك، بل لا بد أن يشركه وأن يسد خلته ولا يرضى أن يبيت شبعان وجاره جائع، لأن المؤمنين كالجسد الواحد. قال وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله زاد الإمام أحمد وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وفي رواية الإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمر لسانك في ذكر الله. فقال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية وأن تقول خيرا أو تصمت. وهذا في هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان، ولا شك أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان ومن أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد الترمذي من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل إيمانه. هذا حديث عظيم، وفيه أن الحب في الله وأن البغض في الله هذا أوثق عرى الإيمان وعلى درجات الإيمان، لأن الإيمان محله القلب، والحب والبغض هو على والحب والبغض عليهما مدار الأعمال الظاهرة، مدار الأعمال الظاهرة والباطنة. فمن أحب ما أحبه الله وكره ما كرهه الله وأبغض لله وكره لله فهذا هو المؤمن حقا، ومن خالف الله عز وجل فأحب من يبغضه الله وأبغض من يحبه الله فهو مخالف لمراد الله تبارك وتعالى الشرعي. وهذا يكون قد اتبع هواه فيما أحب وفيما كره، وولاية الله لا تنال إلا بموافقة الله تبارك وتعالى فيما أحب وفيما كره. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهذا ولي الله، ولي الله هو من أحب ما أحبه الله، ومن أحبه الله من الأقوال والأفعال والأعيان وأبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، فهذه هي تمام ولاية الله تبارك وتعالى. قال: وخرج أيضا من حديث عمرو، يعني خرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله، الولاية من الله. هذا حديث أيضا حديث عظيم. والولاية معناها أن يتولى الله عبده وأن يتولى العبد ربه، والله تبارك وتعالى يقول: والله ولي المتقين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الولاية أعظم درجات، أعظم درجات المنازل في الإيمان، أن يكون العبد وليا لله. ومعنى أن يكون وليا لله أن يكون من أولياء الله وأهل ولايته. وولاية الله هي أن يتولى العبد ربه، بمعنى أن يكون محبا لما أحب وأن يفعل ما أحب وأن يبتعد عما يكره الله ويبغض، فيكون هواه ويكون عمله وتكون إراداته وتكون أفعاله ظاهرا وباطلا موافقة لمحاب الله، موافقة لما يسخطه الله، بمعنى أن يكره العبد ما أسخط الله تبارك وتعالى. وعدو الله بخلاف ذلك، عدو الله هو من يحب ما يبغض الله من الأقوال والأفعال والأعيان والرجال، وأن أن أن أن أن يكره أن يكره ما من يحبه الله وما يحبه الله، وأن يحب ما يبغضه الله عز وجل. هذا هو عدو الله تبارك وتعالى. فعدو الله هو المخالف لله الذي لا يحب ما أحبه الله ولا يكره ما يكرهه الله تبارك وتعالى، بل هو بعكس ذلك، لا يكون محبا إلا لما يبغض الله، ولا يكون كارها إلا لما يحبه الله تبارك وتعالى. فهذا هو عدو الله تبارك وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وأما ولي الله فهو الذي تولى ربه ونظر فيما يحب ونظر فيما يكره، فأحب ما أحبه ربه وكره ما كرهه ربه. هذا هو الولي، هذا هو ولي الله، وهؤلاء هم أولياء الله، وقد وعدهم الله بأحسن الثواب في الدنيا وأحسن الثواب في الآخرة. أما الثواب في الدنيا فهو في الحديث وفي القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. بين بأنهم المتقون، والمتقي هو من فعل الأوامر، من فعل الأوامر وترك النواهي، أوامر الله على نور من الله واحتسابا وترك النواهي خوفا من الله، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وأما أعداء الله فهم بضد ذلك، لهم الذلة في الدنيا ولهم الخزي في الآخرة والعذاب الأليم السرمدي في الآخرة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسل الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لأنهم قد اتصفوا بولاية الله. وهذا الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عن أفضل الإيمان: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. هذا هو أعلى درجات الولاية لله تبارك وتعالى، ولا يصل المسلم إلى هذا حتى يقوم بالفرائض ويجتنب النواهي. قال: وخرج أيضا من حديث البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال ابن عباس: أحب في الله، هذا قول ابن عباس، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. هذا قول أخذه ابن عباس من مشكات القرآن والسنة، وهو من فقه ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: أحب في الله، هذا وصية وأمر، وأبغض في الله، أحب في الله يعني أحب أهل الطاعة، وأبغض في الله أكره أهل المعصية، وأكره الكفر والنفاق وأهله، ووالي في الله، والي في الله الموالاة في الله أن تواصل أهل الطاعة وأن تودهم وأن تحبهم وأن تكون معهم في كل خير. وعادي في الله، عادي أهل المعصية وعادي أهل الكفر والنفاق، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني لا ينال المسلم ولاية الله، وهي أن يكون مع الله وأن يتولى الله أمره ظاهرا وباطنا وأن يحفظه كما في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا جزاء، أو هذا من جزاء الله لأهل ولايته للمتقين الذين يتقربون إلى الله بما يحب، ويتقربون إلى الله ببغض ما يبغض، والبعد عما يكره سبحانه وتعالى. قال: فصل. وأما الإحسان، وعلى هذا نقف، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على بعض الأسئلة. قال هنا: أنا زائر المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤالي حول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية، وهل يستحب تكرار زيارة القبر والصلاة في الروضة الشريفة؟ زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، بل إنها تتضمن حسنات، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر له، فإذا كان قادما في أول قدومه يصلي فريضة أو يصلي ما تيسر من النافلة، ثم يأتي أمام المواجهة ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم. فهذا قد فعل حسنا ثم إذا أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته قال السلام عليك يا خليل الرحمن أو قال السلام عليك يا سيد البشر ونحو ذلك مما هو من صفاته صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه بذلك. ويقول مثلا لو يقول أو لو قال اللهم اجز عنا نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل ما جزى نبيا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته فذلك لا حرج عليه بذلك. ثم يسلم على الصاحبين السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا عمر بن الخطاب فينصرف وبهذا يكون قد صلى في المسجد وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام والصاحبين. وأما تكرار ذلك بعد كل صلاة فلم يفعله سلف الأمة ولكن يستحب له أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي خارجه وفي كل مكان فإن هذه الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لطاعاتك اللهم فقهنا والمسلمين في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شر. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.